أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد، فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. نعم، فهذا هؤلاء الأئمة كانوا يكرهون الإتيان الأماكن التي في المدينة التي يزعم أنها من الآثار النبوية تبركون بها. فهذا مالك ومن معه ينهون عن ذلك إلا مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه. وإلا أحد، جبل أحد الذي وقعت عنده وقعة أحد، كان يأتي الشهداء ويسلم عليهم ويدعو لهم. فهذان المكانان يقصدان، المسجد قباء للصلاة، وأما أحد فإنما يزار لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم من باب زيارة القبور التي هي سنة. وأما ما عدا ذلك فليس في المدينة مكان يقصد للعبادة، لا مصلى ولا مسجد ولا غيره إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقية مساجد المدينة يذهب جيرانها للصلاة فيها، ومن مر بها أيضا وقت الصلاة فإنه يصلي فيها من غير قصد لها أو تخصيص لها ما عدا مسجد قباء. نعم، والقصد لا أحد يا شيخ لأنها مقبرة تزار كبقية المقابر ليس غير. هي نعم. فإن قال قائل نتذكر سياحة ولا نريد عبادة، نقول لا، هذا يفتح الباب للمبتدعة. ولا نفتح شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا نعم الصلاة فيها. سفيان الثوري من الأئمة الكبار رحمه الله لما ذهب إلى فلسطين فإنه لم يذهب إلا إلى المسجد الأقصى الذي هو ثالث المساجد التي تقصد للعبادة فيها، لعبادة الله فيها، فصلى فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. ولم يذهب إلى الآثار التي في فلسطين وبيت المقدس ويتتبعها. نعم، قال: فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه. هذا مطلقا يعني بين كرهوها مطلقا، لم يفرقوا بين القليل والكثير من زيارتها والذهاب إليها. نعم.